والحلم بهذا الكون لنقطة بداية، متربع عالقمة تشهد كلها بهاية. روح وطش عالتيك توك، روح انشر عالفيسبوك، بعالم زين الميعيش الحصة ولا انت دخلت بعالم زين، عالم كل مشاهير، من تنشر لك مقطع فيديو ورا نص ساعة ترند تصير. 1 2 3 احنا 4G نمبر 1 على الكرسي، بنطور ونبرمج سيطرنا على القارة. احنا جامدين قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي، احنا قلوبنا قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي، كل اللي احنا بنبيه بيجي بسرعه قوي قوي قوي قوي قوي، احنا جيل قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي. شات مزيكا فيديو جيم كله بيجي في غمضة عين، ايا كان كنت فين الدنيا حلوه وكله زين. انت بطيء حلزون غرقان في النوم وانت لسه بتخطط، احنا جبناها في الجول. احنا جامدين قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي، احنا قلوبنا قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي، كل اللي احنا بنبيه بيجي بسرعه قوي قوي قوي قوي قوي، احنا جيل قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي. لما ننزل الجيم كله راح نقربه، احنا عندنا ناس بينك واكبر لاعب راح نغربه. هواي الناس يسألون ليش انتو بس تفوزون، هو اللي عنده 4G زين وين يلاحق بيزون. اغاتي شاكو ماكو وين ما تروحوا احنا معاكو، 4G زين في كل مكان من البصرة الكردستان. ايه ده مش معقول، كلمني اتش دي كل وانت لسه بتفكر، احنا جبناها في الجول. احنا جامدين قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي، احنا قلوبنا قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي، كل اللي احنا بنبيه بيجي بسرعه قوي قوي قوي قوي قوي، احنا جيل قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي. 4G عندك، من يقدر لك والمستقبل ينتظرك.